بكون جاي من الخلف يعني القاء على التلة اللي هي المرتفع يعني اخذ المرتفع بهذا الشكل. دققوا معي, هاي المرتفع هيك, اخذ المرتفع اللي هو صخرة عالية تمام عليها, مش على الوجه هيك ولا انه القفة, لا بيكون ابراهيم عليه السلام من جهة اليسار, دققوا معي من جهة اليمين هون هون يمين اسماعيل يعني, وبكون على الصخرة لابسها بهذا الشكل. لحظة الآن من وراء إيش؟ من وراء بكون مش شايف تعابير الوجه ولا هو كابب هيك, وإنما على الجبين. القرآن إذن ليش قال وتله للجبين مش على الجبين, لل من جهة الجبين تله لل, إذن استخدم اللام هون مش العلى, استخدم اللام. إذن بهذا الشكل على الصخرة بهذا الشكل, وكأنه صار مع التلة هو, ولأنه استخدام تل على فكرة, التلة هاي تل عجيبة استخدامها هون, لأنه إلها مع طبعا هم بفسروها على طول إنه يعني صرعه, لا لا هو لبسه للصخرة والجبين بهذا الشكل وتله الجبين. لاحظوا وناديناه, وناديناه ولا ناديناه, في واو ولا ما فيش, في واو ولا ما فيش, في. إذن فلما أسلم وتله للجبين مش ناديناه, إذن في إشي بينهن محذوف,